كنت تحمدوا عليها ولا لا؟ تحمدوا عليها. يبقى ادب. يبقى اذا التائبون، التائبون عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره، خلاص. وما دام تابوا عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره يبقى ياخذوا منهج الايمان من مين؟ من المعبود. ويبقوا عابدين. ولا عابدين يعني ايه؟ الاوامر ينفذوها والنواهي يبتعدوا ايه؟ ويبتعدوا عنها. طب الاوامر تقيد حركه النفس والنواهي بتقيد حركه النفس، ولذلك يقول لك حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره، وحفت النار بالايه؟ بالشهوات. يقول لك لازم ساعه ما تعرف العباده ان اوصلتك الى هذا، الى امر ثقيل على نفسك، تعرف انه لايه؟ لمصلحتك. ولذلك لما تعرفها كده تقوم تحمد ربنا. ايه؟ تحمد ربنا. يبقى التائبون، العابدون، الحامدون. حين تؤمن بالله يصبح الله في بالك، وما دام الله في بالك لا يشغلك كونه عنك. الكون اللي انت تشوفه ده كده اوعى تنشغل. ولذلك اياك ان تشغل بالنعمه عن الايه؟ عن المنعم. خلي ربنا دايما في ايه؟ في بالك. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه؟ الله يقول له لا، خلي بالك دايما في مين؟ في المنعم، وهو ايه؟ الله. النعمة دي أثرها إيه؟ أثرها إن أنا أقعد كده مرتاح ومتوطن، وليا حتة بيت كويس، وليا أولاد، وليا مش عارف إيه، وليا غطا صافية، ولا دكان، ولا مش عارف إيه. يقول لك أوعى الحكاية دي تربطك وتشدك إلى الدنيا. السائحون. معنى سائح يعني ترك إيه؟ المكان اللي هو مؤهل فيه، ببيته وأهله وعياله وأنسه بالناس، وبعدين يسيح إلى مكان ليس له فيه إيه؟ شيء ولا فيه ما، ويتعرض يمكن للجوع، يتعرض للسباع. ليه؟ أما أنك لأنه إيه؟ لم يشغل بالكون عن المكون. يقول ما هو ربنا هنا زي هنا. طب ودي إيه؟ أنا قال لك السياحة هي السير، بس سير مستوعب. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني إن سرت في الأرض استثمارا فإياك أنك أنت ما تاخدش برضو إيه؟ اعتبار. يبقى أنت رايح للاستثمار وخد برضو الاعتبار إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.